خير الكلم وروعة الأداء بصوت خاشع معبر لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. يتلو علينا ما تيسر من سورة الإنسان. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. قولاً حطاً ضليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللهم صل على النبي. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Thank you.

فضلك أرجوك. أي والله. وقول بالنظر you ضاع نور النبي. الله يفتح. Allah. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ What? ويسقون فيها كافرين عينا فيها تسمى واشكر فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا علشان خاطر النبي ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يا سلام إِنَّا صل على حضرة النبي. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. الله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله الله أكبر. Thank you.